وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة مناسك. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. هذه السلسلة أيها الأحبة كما ذكرنا سابقا تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن مواقيت الإحرام. وقبل الحديث أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عمر، فحياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وحيا رحم المشاهدين جميعا. سنبدأ كما نبدأ في حلقاتنا السابقة والقادمة بإذن الله تعالى بالذهاب إلى الشارع لنستطلع آراء الجمهور الكريم. سنسأل الجمهور في هذا التقرير الاستطلاعي أيها الأحبة عن مواقيت الإحرام، نتابع. مناسك. مناسك السيل ويلملم وهذا الميقات حق المدينة. يلملم ذي الجحفة، بيار علي، وادي محرم، وادي السيل، خمسة على ما أعتقد، وذي الحليفة وحليفة. المواقيت يلملم وذات عرق والحليفة وأبار علي. ميقات قرن المنازل، ميقات يلملم والسيل، ميقات السيل أبار علي، ميقات أبار علي وذا الحليفة. موقيت الإحرام خمسة، اللي هي ميقات يلملم وميقات ذا الحليفة وميقات السيل الكبير وميقات شو اسمه ميقات الجحفة وميقات اللي هو أبار علي. مواقيت الإحرام اللي هي السيل ويلملم وذو الحليفة وأبار أبيار علي وذات عرق. مواقيت الإحرام طبعا بالنسبة لأهل المدينة في موقيت الإحرام اللي هو اسمه أبيار علي، وبالنسبة للرياض والشرقية وتقريبا الجنوبية كمان يبقى منطقة اسمها ميقات السيل. مناسك. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، استمعتم دكتور عمر إلى إجابات الإخوة في هذا التقرير الاستطلاعي. نريد أن نعرف منكم الآن ما هي مواقيت الإحرام التي لابد أن يمر بها المكانية طبعا. نعم. التي لابد أن يمر بها الحاج. نعم، سبق الحديث عن المواقيت الزمنية، شوال، ذو الحجة، وذو القعدة، هو ذو الحجة. عشر ذو الحجة. نعم، إلى عشر ذو الحجة حيث يفرض الحج أو يستطيع الإنسان يلبي بالحج. أما المواقيت المكانية فقبل أن نذكرها أشير إلى معنى المواقيت، هي جمع ميقات. والمأخذ المقصود هنا الذي ننتبه له أن المقصود هنا شيء محدد حدده الشرع لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه، والحكم من مشروعيتها تعظيم البيت الحرام، فلا يدخل الإنسان على بيت الله عز وجل إلا على هيئة معظمة تشعر بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فلابد أن ينتبه الإنسان لهذا، لا على أنه مجرد فقط حكم فقهي لا يجوز أن يتجاوزها بدون ميقات، لكن مع هذا المعنى ينبغي أن نستشعر أنه يفعل ذلك لماذا؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعظيما لبيته، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المواقيت المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وثمة ميقات خامس وقته أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأجمع عليه الصحابة. فلنبدأ بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في المتفق عليه. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والحليفة هي جمع هي مفرد حلفة، وهي شجرة معروفة تنبت في ذلك الوادي، وهذا ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ومسافته معروفة قرابة 450 كيلو. أهل المدينة أهل المدينة ومن جاء نعم سنتي إن شاء الله بعد ذلك إلى الحكم العام. الميقات الثاني وهو الجحفة، وهذا ميقات أهل الشام. والجحفة كما هو معلوم انتقل الميقات فيها الآن إلى مدينة رابغ، إلى مدينة رابغ، وهي أيضا ميقات معروف اليوم. ولو مر الإنسان الآن من الجحفة فهذا هو الأصل، لكن لما انتقل الميقات من الجحفة إلى ما يحاذيها وهو ميقات رابغ فكان هذا هو ميقات أهل الشام. فيصح الإنسان الذي مر بهذا الميقات من أهل الشام ومن أهل المغرب ونحوهم إذا مر به فإنه يحرم منه. الميقات الثالث لأهل نجد ومن جاء من جهتهم، وهو قرن المنازل، وهو المعروف اليوم بالسيل الكبير. والميقات الرابع الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم هو يلملم، ويعرف بالسعدية، وهو الذي يحرم منه أهل اليمن ومن جاء من جهتهم. أقرب هذه المواقيت هو السيل الكبير، ثم يلملم، ثم رابغ أو الجحفة، ثم المدينة، ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة أو ما يعرف اليوم بأبيار علي. وأود من الإخوة المشاهدين أن يحافظوا على التسمية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى هذا المعنى حاضرا. بقي ميقات خامس، وهو أن أهل العراق لما فتحت بلاد المسلمين في ذلك الوقت على عهد عمر رضي الله عنه كانوا يأتون إلى يريدون أن يحجوا أو يعتمروا، فيشق عليهم أن يأتوا إلى ميقات السيل، ويشق عليهم أن يذهبوا إلى المدينة، لأنك إذا تأملت يعني جهة أهل العراق تأتي في منتصف الميقاتين، في منتصف الميقاتين كأننا أمام زاوية 90، فهم يأتون في درجة 45 تقريبا. فقالوا يا أمير المؤمنين انظر لنا شيئا، يعني ابحث لنا مع الصحابة الذين معك على مخرج شرعي. فاجتمع مع الصحابة رضي الله عنهم ووقت لهم ذات عرق، ووقت لهم ذات عرق ويسمى بالضريبة، وهو أيضا ميقات اليوم معروف. وهذا الميقات أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فاجتمع فيه كونه سنة عمرية وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا التوقيت من عمر رضي الله عنه أفادنا فائدة عظيمة في عصرنا اليوم، وهو أنه بعد اختراع الطائرات صار الناس يقيسون بهذا الحكم الذي فعله عمر وأجمع عليه الصحابة، كل من حاذ الميقات في الجو فإنه يأخذ نفس الحكم في المحاذات التي على الأرض. وقد جاء في أحاديث أن توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، إنما وقتها عمر رضي الله عنه، وقد نص على ذلك الإمام مسلم رحمه الله والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. إذن أربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وميقات وقته عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة منهم عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. وثمة معنى لطيف يعني أود أن لا أغادره هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وتلك البلاد لم تفتح بعد، فكان فيها بشارة ضمنية بأن تلك البلاد ستكون إسلامية يوما ما. وبالفعل يعني أستطيع أن أقول ما كاد يجف قبره عليه الصلاة والسلام حتى فتحت الشام وفتحت مصر وفتحت بلاد العراق وفارس وغيرها واليمن وغيرها من بلاد الإسلام. جميل، عندما نقول ميقات أهل المدينة، نعم، هل نقصد به أهل المدينة فقط أو نعم غيره؟ تتمة الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل تجيب على هذا السؤال، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن وقت المواقيت قال هن لهن، أيوة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هذه المواقيت هي لأهلها ولمن أتى عليها، ولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنا مثلا آتي من جهة القصيم وأنت تأتي مثلا من جهة الرياض وآخر يأتي من جهة الجنوب أو اليمن وآخر يأتي من جهة الشام. لو قدر أنه في ذلك اليوم مر بميقات غير ميقاته، غير ميقات الجهة التي يأتي منها، فما دام أنه قصد الحج والعمرة فيجب عليه أن لا يمر بهذا الميقات إلا وقد أحرم. فلو فرضنا أننا كنا أنا وإياك في زيارة للمدينة ثم عزمنا على العمرة أو على الحج، فنحرم من ميقات أهل المدينة مع أنني أسكن في القصيم وأنت تسكن في الرياض. لماذا؟ لأننا أتينا عليه وقد قصدنا الحج أو العمرة، فيجب علينا أن لا نمر بهذا الميقات إلا وقد أحرمنا. وهذا معنى قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيما لو تجاوزنا الإحرام الميقات ولم نحرم ثمة حكم نسمعه من طيب. الشارع مناسك. مناسك عليه دم، وإذا لم يتجاوز الميقات ولم يحرم في الميقات فعليه دم. حكم من تجاوز الميقات عليه دم. الذي يتجاوز الميقات عليه فدية أو دم؟ حكمه عليه فدية. عليه فدية، ويعني بعد كده هو يكمل يعني عليه الفدية ويكمل مناسك حقه. عليه فدية ذبيحة يذبحها يوزعها على فقراء الحرم، يعني حوالين الحرم. عليه نستغفر يتوب طبعا إذا كان ناسي أو متعمد. وإذا تجاوز الميقات بدون إحرام يرجع إلى خارج الميقات مرة أخرى ويحرم من الميقات. وإذا فاته هذا الشيء يعني لم يحرم من الميقات فيلزمه دم. مناسك. مناسك. مرحبا بكم. سمعنا كم مرة دم يلزمه دم، وبعضهم قال فدية، هل في فرق بين الدم والفدية؟ نعم، طبعا إن شاء الله سنأتي في لقاء قادم على محظورات الإحرام. جميل. من هذه المحظورات تجاوز الميقات. نعم. يعني أو عفوا من الواجبات في الحج، من الواجبات في الحج الإحرام الميقات، ليست تجاوز الميقات. من الواجبات تجاوز من الواجبات الإحرام من الميقات، فإذا تجاوزه فقد أخل بواجب، فكيف يجبره؟ بعض الإخوة عبر وقال فدية، وهذا خطأ في التعبير، لأن الفدية فيها التخيير بين الصدقة أو النسك أو الدم، وهي التي تكون لفعل ماذا؟ لفعل المحظور. بينما ترك الواجب ومنه الإحرام من الميقات فلا يجب فيه إلا الدم فقط، فلا يجب فيه إلا الدم. فهنا الدم ينبغي الدم سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ينبغي أن نفرق بين فعل المحظور، فعل المحظور الواجب، وبين ترك الواجب. ففعل المحظور فيه التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بينما ترك الواجب ليس فيه إلا تخيير واحد. ومن الواجبات التي يجب فيها الدم هو ترك الإحرام من الميقات، ترك الإحرام من الميقات. والدم إما رأسه إما شاة بلغت السن المعتبرة شرعا، أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها وتوزع على فقراء الحرم. لكن هذا كما أشار بعض الإخوة في إجاباته وكانت جيدة، الذي يتجاوز الميقات الأصل أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات، لا يجوز أن يتجاوز الميقات إذا كان قاصدا للنسك إلا بإحرام، سواء كان عمرة أو حج. فإن تجاوزه سواء كان ناسيا أو جاهلا ثم علم فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، فعلم أنه مما أن كل من أراد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات. فإذا تجاوز فقد أثم وعصى، لكن إن تذكر بعد ذلك فيجب عليه أن يرجع، فإذا رجع فلا شيء عليه. هذه واحدة. فإن أصر واستمر فهو آثم، ويجب عليه أن يجبر هذا النقص الذي حصل في نسكه بدم يذبحه ويوزع على فقراء الحرم. وحينما نقول الدم هنا إنما هو لجبر النقص، ولكن هذا لا يعفيه أيضا من التوبة إلى الله عز وجل من المعصية التي فعلها، وهي تجاوز الميقات بدون إحرام. فإن بعض الناس يتهاون في هذه النقطة، يتهاون في هذه النقطة ويتجاوز الميقات بسبب أو لآخر، ويظن أن مجرد فعل الدم يكفي. لا، نقول هذه معصية تجبر بأمرين، بالدم وبالتوبة إلى الله عز وجل. وهنا ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعل شيئا يكدر عليه نسكه، فإن الإنسان ما أتى إلا ليطلب عفو الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. لكن هذا الفضل العظيم الذي أشرنا إليه في لقاء سابق، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، والمعصية بلا شك فسق، وترك الواجب ذنب. فلا ينبغي للإنسان أبدا أن يبتدئ حجه بمثل هذا الخطأ. جميل. طيب في أسئلة سريعة متعلقة بالميقات والمرور به. نعم. هل يلزمه التوقف في الميقات الحاج أو أن فقط مجرد المرور من جواره يكفي؟ هذا سؤال جيد. بعض الإخوة يخلط أحيانا يظن أن لبس الرداء والإزار بالنسبة للرجل هو الإحرام، والواقع أن الإحرام هو إيش؟ نية الدخول في النسك، بمعنى أن يعزم ويرتبط بهذا العزم شعار الحج أو العمرة، لبيك حجا أو لبيك أو لبيك عمرة. فهذا الإعلان بالتلبية أو الإعلان بالنسك هو إيش؟ هو الإحرام حقيقة. ولهذا يقول الفقهاء إن الإحرام هو نية الدخول في النسك ليس مجرد اللبس. وعلى هذا يأتي الجواب على سؤالكم، وهو أن الإنسان بإمكانه أن يلبس ثيابه قبل الميقات، كان يستأجر غرفة أو شقة مفروشة أو غير ذلك. فإذا لبس ثيابه فمتى يحرم؟ إذا حاذ الميقات ولو كان في السيارة، بحيث إذا حاذ كما نصنع نحن في الطائرة. إذا كنا في الطائرة هل نضطر أن نتوقف ونقول لقائد الطيارة توقف؟ لا، ليس المقصود هذا، إنما إذا حاذ يقول لبيك عمرة لبيك حجا حسب نسكه، فلا يلزم أن ينزل أو يظن أنه لا بد أن يكون هناك الاغتسال من نفس مثلا الأماكن المخصصة في المواقيت. فأحيانا يحصل ازدحام خصوصا في أيام المواسم في رمضان أو في الحج وغير ذلك. لا، لو أحرم الإنسان أو أقصد لبس الإنسان الإحرام من مكان قبل الميقات بمدة، لكن لا يلبي إلا إذا حاذه، لا يلبي إلا إذا حاذه. ولا يلزم يقف ركعتين ولا شيء؟ لا يلزم. أما مسألة الركعتين فهذه مسألة خلافية، والذي يظهر أنه ليس ثمة ركعتان خاصتان بالإحرام، ومن فعلهما فالأمر فيه واسع. والاغتسال؟ الاغتسال سنة من السنن وليس بواجب كما يظنه كثير من الحجاج. فلو قدر الإنسان في برد أو ثقل عليه ذلك لسبب أو لآخر فلا ينبغي أن يعطل رفقته. أو بعض الناس يظن أنه لا يصح إحرامه إلا بماذا؟ إلا بالاغتسال، فهذا خطأ كبير. يعني أحيانا بعض الناس يلحق نفسه مشقة أو يلحق رفقته مشقة، فالاغتسال سنة. ومن ظن أنه سيجد مشقة في أماكن الاغتسال في المحرم في الميقات، إما لكون الذي معه نساء أو لكون كبار سن يحتاج النوع من العناية الخاصة، فلا بأس أن يغتسل في بيته، لأن المقصود أن يغتسل أن يقبل الإنسان على النسك وهو نظيف والآن مع سرعة الوصول إلى البيت في الطائرات وفي السيارات فالمسافة غالبا تكون قصيرة، فلا يكون هناك وقت يحصل معه تغير للجسد برائحة. فهنا ولو اغتسل في بيته، يعني لو فرضنا أن الإنسان قدم من الرياض إلى جدة وخاصة الوقت إذا كان باردا على سبيل المثال، فإن الوقت لا يكاد يتجاوز 4 ساعات من الرياض إلى الوصول إلى الميقات فالمهم أن يترك الإنسان بنظافة وبهيئة جيدة ولا يضر ولو اغتسل في بيته. المهم أنه يعني أولا أنه ليس بواجب، هو سنة وينبغي الإنسان أن يفعله ولا يتركه، لكن لو وجدت مشقة أو حصل هناك نوع من التضرر أو شيء من هذا القبيل فلا بأس أن يتركه. لو قدم حاج عن طريق الطائرة شيخ عمر، وفي الغالب يعني على الأقل يعني في بعض خطوط الطيران يعلنون عن المرور بالميقات أو المواقيت، إن أعلن إذا افترض أنه يركب طائرة تعلن عن هذا، إن أعلن وهو نائم مثلا وتجاوز، هل يصبح في هذه الحالة ترك واجبا؟ نفس الحكم السابق الذي ذكرناه، لكن لا يلزمه العودة للميقات خاصة. طبعا قد يكون في هذا مشقة، خاصة إذا كان قادم من دولة خارجية أو شيء من هذا القبيل، قد يكون عليه مشقة بأن يرجع إلى الميقات. لكن لو قدر في هذه الحال مثلا فإنه يحرم، ولعله يكون في هذه الحالة معذورا، يحرم من مكانه الذي هو فيه ويجبر ذلك النقص الذي حصل بدم يذبحه. جميل. السؤال الأخير في الثواني الأخيرة، لو أتى في خطوط طيران نسيت أو أنها لا تعلن أصلا عن المرور بالميقات، هل يقدر أو ماذا يفعل؟ يجتهد في ذلك، ولو خشي أنه يفوته فلا بأس أن يحرم قبل الميقات بمسافة معينة. أيوة هذه نقطة مهمة جدا، يعني مش حد فاصل للميقات. لا ليس حدا فاصلا، يعني من شك فلا بأس أن يتقدم قليلا، لأن المسافة في الطائرات يحتاط لنفسه بالذات سريعة. يعني لو قدر أنه والله ما أدري يعني الآن أو بعد ربع ساعة فلا بأس أن يحرم الآن، لا بأس، الفرق يسير. جميل جدا. ونعود في هذا إلى ما تفضلتم به بأنه الإحرام هو نية الدخول، هو نية الدخول في النسك. نعم. جميل جدا. انتهى وقت الحلقة ولم ينتهي شغفنا وحبنا لحديثكم الجميل هذا، سيكون بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات مناسك. شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عضو التوعية الإسلامية في الحج،